وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. أخرجه مسلم. وهنا هذا الباب من شر مساوئ الأخلاق الغيبة، وقد جاء في التحذير عن الغيبة وجاء في تعريفها نصوص عديدة، واخذت حيزا كبيرا سواء في كتاب الله في نسق منظم معجز أو في سنة رسول الله فيما أثر من الأحاديث هنا وهناك. وبدأ المؤلف رحمه الله تعالى بتعريفها عن النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ هو يعلم أنهم لا يدرون، ولكن يسأل ليوقظ الانتباه وتتوجه إليه الآذان والذاكرة لتتلقى ما سيقوله صلى الله عليه وسلم فيها. فقال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. ذكرك أخاك بما يكره، بضع كلمات عرف فيها صلى الله عليه وسلم هذا الداء الاجتماعي الوبيل. فسأل سائل، والسؤال وارد: أرأيت يا رسول الله إن كان ما قلته فيه موجود؟ يا لو أنا تكلمت بالواقع وبما هو فيه فعلا، يا أعرج وهو فعلا يعرج، يا أعور وهو فعلا أعور. قال: إن كان فيه ما قلت فقد اغتبته، وإن لم يكن فقد بهته، والبهتان إثم عظيم. وهنا يجمع العلماء رحمهم الله، علماء الدعوة وكتب الرقائق وكتب الآداب، ما جاء حول الغيبة من قريب أو من بعيد ليبينوا خطرها. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: ذكرك أخاك، بدأ العلماء وقالوا المراد بالأخوة الإسلام، إذن غير المسلم لا غيبة له، وكذلك الفاسق المجاهر بفسقه والظالم المعلن ظلمه لا غيبة له. ولكن يقول: إذا عود الإنسان لسانه على الكف عن ذكر الغائب أيا كان بما يسوءه، كان أدعى إليه أن ينقاد لسانه إلى الكف عن ذكر معايب إخوانه، لأنه إذا أطلق لسانه في غير المسلمين بالغيبة لا يأمن أن يسبقه لسانه في غيبة أخيه المسلم. ذكرك أخاك بما يكره، إلى هنا هذا النص متفق عليه، وبعضهم يزيد في غيبته: ذكرك أخاك بما يكره في غيبته. وبعض العلماء وقف عند النص الأول دون الزيادة: ذكرك أخاك بما يكره، فقالوا: مواجهة الإنسان أخاه بما يكره فهو غيبة، ولو كان حاضرا ويواجهه بذلك، لأن الحديث المشهور ليس فيه زيادة في غيبته. والآخرون قالوا: أخاك بما يكره مطلق، جاء في غيبته مقيد، فيكون ذكر الحاضر خرج عن الغيبة، وتكون الغيبة في من كان غائبا عن المتكلم. ويؤيد بعض العلماء التفسير الأول المجمل، لأنه ذكرك أخاك بما يكره مطلقا، وإذا كان يكره أن تذكره بشيء في غيبته فمن باب أولى أن يكره ما تواجهه به في مجالس الناس. ويقول العلماء أو يقول النووي رحمه الله ويتناقله كثير من العلماء إن الغيبة ليست محصورة في الشخص في ذاته، طويل قصير صفة كذا، لا، بل تشمل كل ما يكره أن ينسب إليه. لو عاب أولاده، لو عاب زوجه، لو عاب والديه، لو عاب أي من ينتسب إليه وهو يكره أن يسمع هذا العيب في من يقرب منه أو ينتسب إليه كانت غيبة. وكذلك الحي والميت سواء. أما الميت فقد جاءت نصوص بخصوصه لا تسب الأموات، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، لا تسب الأموات فتؤذوا الأحياء. حينما تأتي في صدر الإسلام لواحد أسلم وأبوه مات قبل الإسلام أو قبل أن يسلم وتسب أباه الكافر على أنه كافر لا حرمة له، لكن ولده الحي الموجود يتأذى بهذا أو يستمتع ويتلذذ؟ إنه لا شك يتأذى، وما كان يكون له أن يسمع شيئا عن أبيه، وكان لو الأمر بيده لكان منعه وطلبه إلى الهدى وهداه إلى الإسلام إن جاء له من عذاب الله. إذن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره في نفسه، في ولده، في أهله، في ماله، في والديه، أحياء أو أموات. ثم نأتي إلى المغتاب هذا، ما الذي حمله على الغيبة؟ إما أن تكون بغاضة وعداء للمغتاب، وإما أن يكون استرضاء لأحد الموجودين، وإما أن يكون هزؤا وسخرية به، وكل ذلك من مساوئ الأخلاق. وصاحب الغيبة في نظري أضعف نفسا من أي إنسان، لأنه عجز عن مواجهة غريمه وانتهز فرصة غيابه وأخذ يلوكه بلسانه. فإذا كان يتكلم المغتاب عن شخص ما ولو ضعيفا ولو حقيرا، فإنه إذا شعر بمجيئه إلى المجلس وسمعه يقول السلام عليكم، أول من يهلل وجهه إليه وأول من يحسن استقباله إليه، وأعرض عما كان فيه من قبل، وهذا عياذا بالله يجعله من ذي الوجهين وهو من أشر الناس. إذن المغتاب ضعيف النفس، والمغتاب يحتقر غيره، والمغتاب لا يستطيع أن يواجه الحق بعينه. أما النصوص الواردة في التحذير من الغيبة فنجد في كتاب الله سبحانه: اجتنبوا كثيرا من الظن، كثير، إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ واتقوا الله. انظر أيها الأخ في هذا النسق القرآني الكريم وما يقوله علماء التفسير الذين يعنون بنظم الآيات في نسق واحد. قال هؤلاء العلماء: الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يجتنبوا كثيرا من الظن. لما قالش يجتنبوا الظن كله؟ لا، بعض الناس يظن الظن فيكون كأن رأى وكأن سمع، وهذا من باب الفراسة، ينظر في مقدمات الأمور وشواهد الحال فيستنتج منها ما وراءها، كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في قصة النفرين اللذين أجارهما وذهبا رجعا إلى مكة، فلقيهما بعض من كان على ساحل البحر فقتل أحدهما أو جاء يطلبان مهاجرا من المدينة على شرط الهدنة أو على شرط بيعة العقبة، من أتاك منا بغير إذن أهله رددته علينا. فجاء إنسان وجاء اثنان يطلبانه فسلمه إليهما، قال: يا رسول الله، تسلمني إلى الكفر يعذبونني ويردونني إلى الكفر من جديد؟ قال: إن الله جاعل لك ولإخوانك فرجا. فلما استلماه وذهبا إلى ذي الحليفة ونزلا هناك لتناول الغداء مستسلما، قال لأحدهما: والله إن سيفك هذا لعجيب، أتسمح لي أن أنظر فيه؟ قال: بلى. فأخذ السيف وتمعن فيه ثم سله وضرب عنقه، ففر الآخر هاربا إلى المدينة، وكان صلى الله عليه وسلم جالسا فرآه حينما دخل فقال: والله إن هذا لمذعور، يعني خايف، مو شخص طبيعي. إذن هذه فراسة ودلالة الحال، وهذا ما أحد قال له، ولكن بعض الظن الذي يوافق الحق. اتقوا فراسة المؤمن وهو الذي يرى بنور الله. فهنا اجتنبوا كثيرا من الظن، أي الظن الذي لا موجب له ولا داعي لتتبعه وإيجاده، إنما هو الفضول وعدم مخافة الله سبحانه وتعالى. ثم جاء بعد ذلك: إن بعض الظن إثم ولا تجسس، يقولون إنه ظن بإنسان سوءا لأنه وجد فلانا صفته كذا يتردد على بيته فقال هو على شاكلته وظن به السوء مع من يتردد عليه، ماذا يفعل؟ غلبته نفسه فأخذ يتجسس عليه ليؤكد ما وجد عنده من ظن سوء. أولا ظن، ثم ذهب يتجسس ليحقق ظنه، وقد يجد ما ظنه وقد لا يجد، وعلى احتمال أنه وجد. ينهاه المولى سبحانه: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. إذا ظننت ثم ذهبت وتجسست ثم وقفت على عيب أو على خطيئة أو شيء مما لا يليق، لا تنتقل وتنقل الغائبة الخفية إلى الناس بالغيبة. اطلعت على فلان يفعل كذا وكذا. فأولا بدأ بحسن الظن، ثانيا نهى عن التجسس، ثالثا نهى عن الغيبة، فإن الغيبة هي الغاية من سوء ظنه ومن تجسسه. ثم بين سبحانه قبح هذا العمل بمثال ملموس محسوس. وإذا تأملتم أيها الإخوة إلى أمثلة القرآن الكريم وقد ألفت فيها بعض المؤلفات، تجد جميع التشبيهات في القرآن الكريم من قبيل التشبيه التمثيلي، وهو في علم البلاغة تشبيه صورة بصورة. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ شبه التناوله بالغيبة، شبه غيبته بالموت. لحم أخيه ميتا وهذا غائب كالميت، وغيبته أكل لحمه بلسان، كما جاء في كتب الترغيب والترهيب أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس بصيام يوم وقال: لا يفطرن أحد حتى يأتيني وآذن له. فلما انتهى اليوم يأتون إليه ويأذن لهم، فجاء رجل وقال: يا رسول الله، إن بالباب امرأتين تطلبان منك الإذن في الفطر وتستحيان أن تأتي إليك. فقال: من هما؟ قال: فلانة وفلانة. قال: ادعهما. فدخلت الأولى فقال لها: كنت صائمة؟ قالت: بلى. قال: لا. وأتي بقدح وقال لها: قيئي في هذا، فقاءت دما ولحما عبيطا إلى أن انتصف القدح. ثم طلب الثانية فقال لها كذلك: قيئي، فقاءت دما ولحما عبيطا. العبيط يعني الطري، ومنه العبيط في الناس اللي رأيه طري لسه ما استوى ولا نضج. فملأت القدح فقال: أتصومان عن الحلال والطعام والشراب وتفطران على لحوم الناس؟ وهكذا جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة ذكرت امرأة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها رسول الله: قيئي، فتقايأت قطعة من دم، قال: لو بقيت فيك لعذبت بها يوم القيامة. وإذا جئنا إلى العمومات في المواقف العامة التي فيها توجيه الأمة في أحرج موقف وأشمله وأجمعه، وهو خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع حينما يقول: ألا إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذه. والأعراض داخل فيها تناول العرض بالغيبة. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس بروايات مختلفة في التحذير من الربا: الربا 77 بابا، أيسره كأن يأتي الرجل أمه علانية، وإن أربى الربا، وروايات أخرى أخس الربا، وأشنع الربا تطاول الرجل في عرض أخيه. فيجعل صلى الله عليه وسلم تطاول الرجل في عرض أخيه أشد من أن يأتي أمه علانية. وأعتقد أن هذا الوصف مع شناعته قد يدركه بعض الناس في الحيوانات. بعض الحيوانات ذكورها لا يعلو أمهاتها، وهذا مشهور في الخيل. ومما سمعت من هذا أن فرس طلبت الحصان فقدموا إليها ولدها بعد أن كبر، فلما شمها رجع، فذهبوا وغيروا ريحة ذاك المكان بالغسل وبالطيب وبي إلى آخره، ثم أغمضوا عينيه وأدنوه منها، فلما علاها وذهب غماء عينيه ونظر إليها وعرفها أنها أم، ذهب وضرب رأسه في صخرة حتى قتل نفسه. نحن لا نستطيع أن نحكم على مثل هذه الأشياء، ولا يحق لنا أن نقول الراوي إيش الدليل، لأنها أمور اجتماعية وتنبني على صدق رواتها وعلى أقوالهم. الذي يهمنا أنه يكفي في هذا الفعل شناعة ما نتصوره بعقولنا، وتأتي الغيبة أعظم من ذلك. إذن عظم شأن الغيبة في كتاب الله، وعظم شأن الغيبة في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. وإذا تأمل عاقل في نتائج الغيبة ويضم إليها النميمة ليجد فساد المجتمع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في النميمة إنها الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. والنمام الذي يفرق بين الأحبة وبين الأصدقاء وبين المتآلفين ويوجد بعد المودة عداوة. وهكذا إبليس لا يصل إلى أكثر من ذلك، ولا يريد من المسلمين أبعد من هذا، إنما غايته تفريق الجماعة وتشتيت الشمل وهدم الصف، وهذا النمام يفعل ذلك بكلمة. ثم إذا تفشت الغيبة والنميمة في مجتمع، أنت بنفسك حينما جربت على إنسان أن يأتي يغتاب إنسانا عندك، ألا تأمن أنه يغتابك عنده أو يغتابك عند غيره؟ فالذي استحل غيبة أخيك عندك لا يمتنع من غيبتك عنده، فتضعف الثقة فيه. والأصل في المسلم الثقة والكلمة والصدق، والمغتاب لا يكون صادقا أبدا. ونحن نعلم قصة أبي سفيان حينما رأى هرقل نجم نبي آخر الزمان قد طلع، وقال وأنه يطلع من العرب، فقال لحاشيته إذا جاء وفد من العرب فأخبروني، أو قيل إنه يظهر من بني الختان يختتنون، فسأل وقال من الأمم تختتن؟ قالوا العرب. قال إذا جاء وفد من العرب فآذنوني. فجاء أبو سفيان ومن معه في تجارة، فاستدعاه أبو سفيان وأجلس أصحابه من خلفه وقال لهم إني سائله، فإن صدق فصدقوا عليه وإن كذب فأظهروا كذبه. ثم أخذ يسأله الأسئلة المعروفة: أكان يدعي النبوة قبل ذلك؟ قالوا لا. أكان أحد أبويه ملكا فيكم وذهب الملك عنه؟ قالوا لا. أيصدق عليكم معكم أو يكذب عليكم؟ هل قاتلتموه وقاتلكم؟ فيقولون: ما جربنا عليه كذبا، وقد قاتلنا حاربناه وحاربنا. ماذا كانت النتيجة؟ قالوا: يوما لنا ويوما علينا. هل يغدر بكم في حربكم؟ قال لا. ثم دس دسيسة ظن أنها تنفعه، ولكنها كانت تأييدا لرسول الله. أراد أن يدخل شيء، ما استطاع أن يكذب فيما سئل عنه وصدق في الإجابة. أيخرج من دينه من يدخله؟ قالوا لا. أتباعه الأغنياء أم الفقراء؟ قال: الفقراء. إلى أن قال أبو سفيان: ألا أدلك على كذبه؟ وما نسب شيء. قالوا: ما هو؟ قال: لقد زعم لنا أنه أتى إلى مسجدكم هذا وصلى فيه ورجع إلى مكة في ليلة واحدة. إن أبا سفيان يذكر ذلك على سبيل إيش؟ التأييد ولا الاستبعاد؟ الاستبعاد. فما كان من أحد الدهاقين الذين يعنون بشأن المسجد بيت المقدس إلا وقال: نعم والله لقد علمت تلك الليلة. أبو سفيان جايبها يحطم، وهذا جابها بناء. فقال له: وبما علمت؟ قال: كانت تلك الليلة كنت لا أنام حتى أغلق أبواب المسجد، فجاءني العمال وقالوا: إن الباب الفلاني استعصى علينا، فأتيته فنظرت فإذا السجاف قد نزل على الباب يمنعه التحرك. الحلق الأعلى هذا نزل على الباب ومسك الباب، ما يقدر يحركه. قال: فقلت لهم: دعوه إلى الصباح حتى نرى ماذا به. فلما جينا إلى الصباح فإذا الباب عاديا يفتح ويغلق بغير شيء، فعلمت أنه لم يربط ولم يمسك إلا لنبي يأتيه. لما خرج أبو سفيان من عند هرقل، وهذا محل الشاهد في إيراد هذه القصة ونحن نوردها كثيرا، أن أصحابه قالوا له: أنت الآن بين يدي هرقل ويسألك عن شيء في أخلاقه وأفعاله، أما استطعت أن تنقصه في شيء من ذلك؟ لأن هرقل بعدما سمع الأجوبة عللها ثم قال: لئن كنت صدقتني ليملكن موطئ قدمي هاتين. فخرجوا من عنده وهم يقولون: عظم أمر ابن أبي أمر أمر ابن أبي كبشة، أمر بمعنى عظم، حتى إنه ليهابه ملك الأصفر. وقالوا لأبي سفيان: لماذا لم تنتهز فرصة وتذكر شيئا يعيبه؟ قال: لا، كرهت أن تؤخذ علي كذبة عند ملك الروم. هو في شركه وأشد عداوة لرسول الله، وهذه فرصته فإذا به يتجنب الكذب كرهته، يكره الكذب جبلة ومروءة، لأن الكذب مسقط للمروءة. وكما نهى صلى الله عليه وسلم عن الكذب، ولا زال الرجل يكذب حتى يكون فاجرا، ولا زال يكذب ويتحرى الكذب، فإن الكذب ياكم الكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. وإن الرجل لا يزال يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. فإذا كان هذا الأمر من أبي سفيان، بل النكتة اللي سمعت مولدنا الشيخ الأمين بأن إبليس تنزه عن الكذب، وهو في قوله سبحانه قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. أجمعون هذا سور كلي عند المناطق، لا يخرج منه فرد من عباد الله. لأغوينهم أجمعين. ثم استدرك لما علم أنه لا بد من بعض العباد أن ينجو منه، ولا يفلح فيه إبليس في إغوائه، فقال إلا عبادك منهم المخلصين. فاستثناؤه ليخرجه من ورطة الكذب في أجمعين، حتى لا يقال كذبت، هؤلاء بررة وهؤلاء أتقياء وهؤلاء ما أغويتهم. فإذا كان إبليس وكان صاحب لواء الحرب في العرب أبو سفيان وغيرهم من ذوي المروءة يتنزهون عن الكذب، والمغتاب يكذب ما شاء. إذن هذا تحذير من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إذا نظرنا في سياق الآية الكريمة التي سبق ذكرها، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا؟ أيحب يا أخوان؟ لا والله، فكرهتموه. ثم بين سبحانه لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكون، ولا نساء من نساء عسى أن يكون، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابذوا بالألقاب، لأن من الغيبة التنابذ بالألقاب. ويقولون اللمز العيب في الحضرة، والغمز الغيبة العيب في الغيبة، على اختلاف عندهم. بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. فإذا كان هذا أمر الغيبة في كتاب الله، وهذا أمر الغيبة في سنة رسول الله، وبين صلى الله عليه وسلم مدى فسادها كما قالت عائشة رضي الله تعالى عنها في روايتين، دخلت صفية عند النبي صلى الله عليه وسلم، فلما خرجت قالت يا رسول الله حسبك منها أنها، أشارت بيدها إلى قصرها. ولهذا قال النووي ذكرك أخاك بالنطق أو بالإشارة أو بغمز العين أو باللمز أو بأي أداء تؤديه ينتقص من حقه فهو غيبة. فقال لها صلى الله عليه وسلم استغفري ربك يا عائشة، لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. أي البحار؟ البحر الأحمر عشان قريب؟ لا، البحار السبع اللي يسمونها المحيط الهادي والأطلسي والأطلنطيقي والبحر الأسود والبحر الأحمر وكذا وكذا، كلها بحر واحد ومياهها متصلة، ما عدا البحر الأسود فإنه ليس له روافد على البحار الأخرى. وكذلك بحيرة لوط ليس لها مصبات ولا اتصالات بالبحار الأخرى. وماء البحر مالح، وهو أقوى ما يتحمل التغيير. لو جئت بلتر ماء مالح ووضعت فيه 100 سنتيمتر ما أثر فيه لملوحته. ولو جئت بلتر ماء صافي من مطر أو عين طيبة ووضعت فيه جرام واحد منتن أنتنه، لأنه مخفف يتغير بأدنى شيء. فهذا ماء البحر لمزجته. وعلى كل إخوان، الكلام في الغيبة الكل يعرف أنها محرمة، والكل يعرف أنها من مساوئ الأخلاق ومن النواقص في الرجال، ولكن قد يغلب على الطبع وقد يجر الجليس السوء إلى سوء، فالتحذير منها عملا على بقاء المودة والأخوة بين الناس واجب على كل مسلم. ومما تعودته من والدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه، كان إذا في مجلس وجرى حديث في أمر ما وذكر بعض الإخوان أحد الناس في هذا الموضوع يتأثر ويتغير وجهه ويقول: تكايسوا يا إخوان. وتكايسوا هذا اصطلاح عند الشناقطة يعني من الكياسة، والكيس لإيه؟ من إيه؟ عمل بعد الموت، كيس فطن يحذر المستقبل. تكايسوا يا إخوان، ولا يقبل أن يغتاب في مجلسه أحد. ولعل في هذا القدر كفاية، وكتب الترغيب والترهيب والآداب مليئة بإيش؟ بالنصوص والتوجيهات وجمل العبر والتوجيه من العقلاء ومن سلف الأمة. وبالله تعالى التوفيق، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا مكارم الأخلاق، وأن يجنبنا مساوئها، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. ومما يتبع ذلك ما قاله العلماء على ما سيأتي في الحديث الآتي: المسلم أخو المسلم لا يخذله. ما يكون في بعض المجالس يتناول البعض أحد الناس في غيبته والكل ساكت يتلذذ بما يسمع أو يكره ما يسمع، ولكن لا يدفع عن أخيه المسلم، فهذا خذلان لأخيه في غيبته. إذن سواء كان متكلما أو مستمعا، والشاعر يقول: السامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. فإذا سمع الإنسان في مجلس من المجالس غيبة أخيه في غيبته، الواجب عليه أن تكون لديه شجاعة أدبية وأن يذب عن أخيه. وذكر أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما جاءه جماعة، فقال واحد منهم: يا ابن عمر، إن لنا ملوكا ندخل عليهم ونذكرهم في مجالسهم بما نكرهه إذا غبنا عنهم، يعني نمدحهم في وجوههم ونذمهم في غيبتهم. قال ابن عمر: كنا نعد ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفاقا، أي أنه يظهر ما يبطن غيره في حضرة الملك أو السيد، وهذا كل ذلك متفرع عن آفة الغيبة. والله أسأل أن يوفقنا وإياكم. مما ذكره النووي في أنواع الغيبة يقول: بين طلبة العلم، يقول إن أكثر طلبة العلم أو أكثر الناس حسدا وغيبة طلبة العلم. وأنه حينما يكون طالب العلم يقرر مسألة خلافية فيذكر أحد المخالفين ويقول قال فلان يرحمنا الله وإياه، قال فلان عفى الله عنا وعنه، يقولها على سبيل النقد لا على سبيل الدعاء والترضي، ولكن سيبك منه بس الله يغفر له، اتركه عنك الله يرحمه، سيبه أفضى إلى ما قدم. يقول هذه بعينها غيبة، لأنه لوح فيها بعيب هذا الشخص لمقالته لذاك القول. ولهذا كان مجال الغيبة واسع وأسلوبها متسع أيضا، فينبغي على الإنسان أن يأخذ نفسه بالحذر منها، وبالله تعالى التوفيق.